بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس العقيدة من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله: والثالث الإيمان بكتبه المنزلة على رسله المطهرة من الكذب والزور ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق بها. وهذا يعني في شرح الايه؟ الابيات التي قال فيها: وبالملائكة الكرام الضررة وكتبهم منزلة مطهرة ورسله هداة للأنام من غير تحريف ولا فيها. ففي شرحه لهذه الأبيات يقول: الثالث، الركن الثالث من أركان الإيمان الستة بعد الإيمان بالله تعالى والإيمان بملائكته، هو الإيمان بكتب الله المنزلة على رسله المطهرة يعني من الكذب والزور ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق به. ثم ذكر أدلة من القرآن الكريم على يعني وجوب الإيمان بالكتب وأنه ركن من أركان الإيمان. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. إذن هنا هذا دليل على أنه يجب الإيمان بما أنزل إلينا وهو القرآن، وأن نؤمن بما أنزل إلى إبراهيم عليه السلام ومن معه الأنبياء، وأن نؤمن بما أوتي موسى وعيسى. فهذا فيه الإيمان بالكتب. وذكر من الأدلة أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، إلى غير ذلك من الآيات الكريمة، منها قوله تعالى أيضا: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. قال: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فهذه الآيات دليل على وجوب الإيمان بكتب الله تعالى المنزلة. ثم قال: ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأنها أو بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره. يعني ما معنى الإيمان بالكتب؟ وما يبين معنى الإيمان بالكتب؟ التصديق الجازم بأنها منزلة من عند الله وأنها كلام الله وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة. يقول: الكتب التي أنزلها الله تعالى بعضها سمع من الله من وراء حجاب بدون واسطة. هذا القسم يعني منه في كتابنا القرآن الكريم منه آيتان في القرآن الكريم سمعهما نبينا عليه الصلاة والسلام من الله تعالى بغير واسطة. من يعرف أي آيتين؟ آخر سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة، هاتان الآيتان تلقاهما النبي عليه الصلاة والسلام من الله تعالى يوم المعراج بغير واسطة. ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري. ومن كتب الله تعالى ما يسمعه الرسول الملكي وهو جبريل عليه السلام ويبلغه إلى الرسول البشري. كل رسول أنزل عليه الكتاب، يعني أنزله الله على كل نبي، بعث جبريل عليه السلام به ليبلغه. قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى بميقاتنا وكلمه ربه، إلى آخر ما ذكر من الآية. ثم قال ومنها ما خطه بيده عز وجل، يعني من كتب الله تعالى المنزلة ما خطه الله سبحانه وتعالى بيده عز وجل، كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وهذا قد ورد يعني الآية الكريمة تدل عليه أن الله تعالى كتب التوراة لموسى عليه السلام بيده سبحانه وتعالى على ما يليق بكماله عز وجل. وقد ورد هذا المعنى في الصحيحين أن الناس يقولون في حديث الشفاعة وفي حديث احتجاج آدم وموسى، قال يعني كتب الله لك التوراة بيده، كتب الله لك التوراة بيده، فالناس يقولون لموسى عليه السلام، وقال له آدم أيضا قال لموسى كتب الله لك التوراة بيده أو خط الله لك التوراة بيده سبحانه وتعالى. قال والإيمان بكل ما فيها من الشرائع، يعني مما يدخل في الإيمان بالكتب، الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم التي نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيها. المؤمن أن ما أنزل الله تعالى من الشرائع في أي كتاب من كتبه أنه حق، وأنه كان واجبا على كل من أنزل إليه الكتاب أن يعملوا بما شرعه الله تعالى لهم فيه. ثم أورد آيات يعني منها كيف عندكم في النسخة الآيات الواردة عندكم؟ نعم؟ إنا أنزلنا التوراة، بعض النسخ موضوع فيه آيات لا علاقة لها غير يعني النسخ اللي فيها ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، كأن هذه الآيات موضوعة في غير يعني موضعها، يعني ليس فيها شاهد لما أراد ذكره، ولكن الآيات التي فيها شاهد لهذا قول الله تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. إيش عندك أيضا في الآيات؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله نعم. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. نعم ونحو ذلك من الآيات الكريمة. فإذا مما يدخل في الإيمان بالكتب الإيمان يعني بجميع ما فيها من الشرائع، أنه كان منزلا من عند الله تعالى، وأنه كان واجبا على من أنزلت عليه تلك الكتب أن يحكموا بما فيها ويعملوا بما فيها. ثم قال أيضا وأن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، كما قال تعالى في الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقال في القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، يعني لا يمكن أن ينزل الله تعالى خبرا في كتاب وينزل في كتاب آخر خبر يكذبه، يعني الأخبار يعني الكتب فيها أخبار وفيها شرائع، فيها أخبار عن صفة الله تعالى وعن الجنة والنار وأحوال اليوم الآخر والأنبياء السابقين والأمم السابقة، لا يمكن أن ينزل خبر في كتاب وينزل خبر يكذبه في كتاب آخر، يعني لا يمكن أن ينزل مثلا خبر عن صفة الله تعالى في كتاب ويأتي كتاب آخر ينفي هذه الصفة عن الله، أو مثلا كتاب فيه إثبات نبي نبوة نبي من الأنبياء ويأتي كتاب آخر ينفي نبوة ذلك النبي، هذا لا يمكن، أن الكتب يصدق بعضها بعضا وكلها من عند الله تعالى، وما يوجد يعني في كتابنا مما يخالف ما بعيد اليهود والنصارى هذا لأنه وقع فيها التحريف والتبديل، لكن التوراة الذي أنزلها الله والإنجيل الذي أنزله الله تعالى لا يمكن أن يوجد في كتابنا ما يناقضه. أما بالنسبة للشرائع فإنها قابلة للنسخ، يعني قد يأمر الله تعالى قوما بأمر ثم ينهى عنه في شريعة أخرى، هذا لا يسمى يعني تكذيبا لما في الكتاب السابق، وإنما أن كان ذلك الحكم مشروعا لهم ثم نسخ، وسيذكر إشارة إلى موضوع النسخ، لكن الأخبار لا يقع فيها نسخ. هناك كلام لبعض أهل العلم في الأخبار التي يعني فيها وعيد انها يعني في حكم التكليف يعني في حكم الانشاء يعني ليس من باب الخبر يعني اذا توعد الله تعالى على شيء من فعله مثلا توعد بعقاب ثم ينسب في كتاب اخر انه معفو عنه فيجوز يعني ان يتوعد الله تعالى بعقابه ثم يعفو سبحانه وتعالى ويرفع هذا الوعيد فهذا لا يعني لا يدخل في تكذيب الاخبار ولكن يعني ما اخبر الله تعالى عنه من صفته وصفه انبيائه واحوال الجنه والنار واحوال الامم فهذا لا يمكن ان ينزل في كتاب ما يكذبه كذلك ايضا قال وان نسخ الكتب الاولى بعضها ببعض الحق كما نسخ بعض شرائع التوراه بالانجيل مما يدخل في الايمان بالكتب ان الكتب الاولى نسخ بعضها بعضا بامر الله تعالى كما في قول الله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل الى قوله ومصدقا لما بين يدي من التوراه وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم قال وكما نسخ كثير من شرائع التوراه والانجيل والقران ايضا يعني القران الكريم فيه بعض ما نسخ والقران نسخ كثيرا من شرائع التوراه والانجيل واقر بعضها والقران نفسه فيه ايات منسوخه ثم ذكر ايات تدل على ذلك منها قوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الامي هكذا لكم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم هذا موضع الشاهد ان نبينا عليه الصلاه والسلام وضع الاصر والاغلال التي كانت في الشرائع السابقه ففي الشرائع السابقه كان فيها تشديد في شريعه بني اسرائيل كان فيها تشديد عليهم مما ورد في ذلك مثلا ان المراه الحائض كانوا يحرم عليها ان يؤكلوها او يشاربوها او يجالسوها كان لابد انها تعتزل في بيت او في حتى يعني تقضي حيضتها تاكل وحدها وتشرب وحدها ولا يجالس معها لكن في شريعتنا يعني رفع ذلك كذلك كان في شريعتهم شريعه بني اسرائيل ان النجاسه في الثوب لا تطهر الا بقرضها من الثوب يقص موضع النجاسه من الثوب لا تطهر بالماء اذا تنجس الثوب لابد يقص الموضع الذي تنجس ويقطع مكانه لكن في شريعتنا الماء فهو يطهر النجاسه ولا حاجه لقص الثوب وكذا وكذلك امرهم الله تعالى ان يقتلوا انفسهم لما يعني ارادوا ان يتوبوا جعل توبتهم بان يقتل بعضهم بعضا وفي شريعتنا خفف الله تعالى عنا ولم يلزمنا بشيء من ذلك. نعم. التفريق بين الاواني التي تستعمل للحم للحوم وبين يعني الاواني التي تستعمل للحديد مشتقاتها. مما هو موجود في كما ذكر الشيخ يوسف اليهود المعاصرون يعني عندهم اشياء يدعون انها في دينهم الاواني التي اكل فيها التي اكل فيها اللحم لا يجوز استعمالها في الحليب او فلا بد ان هذه الآنية تكون مفصوله عن هذه الآنية لكن لا اعلم يعني اذا كان هذا يعني فيه نص يعني في ديننا انه كان في شريعتهم او لا الله تعالى اعلم لكن لو كان في شريعتهم فهو ايضا من التخفيف الذي خففه الله عنا يعني وقد يكون من التحريف الذي زادوه في الدين كذلك مسألة يوم السبت يعني كان يحرم علينا يوم السبت العمل والصيد وكذا ورفع ذلك في شريعتنا ليس عندنا يوم يحرم علينا فيه العمل ولا يحرم علينا التجارة شيخ فاتح عندهم اللحم باللبن صدق يعني انا هزمت احد ما انا عارف ان هذا موجود في عند اليهود بس هل كان في شريعتهم السابقة؟ هزمت احد يهودي رفض ان ياكل سبحان الله جزاكم الله فإذا مما يدخل في الإيمان بالكتب أن نؤمن أن القرآن الكريم نسخ ما قبله من الشرائع وأن الكتب يعني كما ينسخ بعضها بعضا. قال وأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض الحق، كما قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وذكر آيات تدل على النسخ. ومن أمثلة النسخ يعني آية المصادرة، كان يجب أن يصادر يعني الواحد عشرة، ثم نسخ ذلك وخففه الله تعالى بقوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. في أول الأمر كان 20 صابرون يغلبوا 200، ثم خفف ذلك بمئة يغلبوا 200، فكان يجب الثبات في المعركة ويحرم التولي إذا كان الأعداء 10 أضعاف، ثم خفف ذلك يمكن أن نقول بالضعف أو بالضعفين، الضعف معناه يعني 2-1، أو يمكن نسميه الضعفين أيضا 2-1 معناها ضعف أو معناها الضعفين، بدل 3-1 و3-4 يعني نقول ضعف الواحد 2 وضعف الواحد فرض 2 وبين 3 أضعاف الواحد 3. قال ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. نؤمن بكتب الله تعالى إجمالا فيما أجمل، يعني لم يسمى لنا من هذه الكتب نؤمن به إجمالا أن الله تعالى أنزل كتبا منها ما لنا علم التفصيل، ونؤمن تفصيلا فيما فصل، فقد سمى الله تعالى من كتبه التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود في قوله عليه السلام في قوله تعالى وآتينا داود زبورا، والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وذكر صحف إبراهيم وموسى. فهذه الكتب التي سماها الله تعالى لنا تفصيلا في القرآن الكريم يجب الإيمان بها تفصيلا، يعني من الإيمان بالكتب أن نؤمن أن الله تعالى أنزل كتابا اسمه التوراة على نبيه موسى عليه السلام، وأنكر ذلك كفر إلا أن يكون جاهلا يعني يعلم، ونؤمن أن الله تعالى أنزل كتابا اسمه الإنجيل على نبيه عيسى عليه السلام، وأنزل كتابا اسمه الزبور على داود عليه السلام، وأنزل صحفا على إبراهيم عليه السلام. وقد أخبر الله تعالى عن التنزيل على رسله مجملا، قال والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، يعني إذا هناك كتب غير هذه الكتب التي ذكرت في القرآن. هنا يعني ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه، حديث يرويه أبو ذر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قلت يا رسول الله كم كتابا أنزل الله؟ قال كم كتابا أنزل الله؟ قال 100 كتاب و4 كتب. قال 100 كتاب و4 كتب أنزل الله 50 صحيفة على شيث، شيث ابن آدم أنزل الله عليه 50 صحيفة، وأنزل 30 صحيفة على خنوخ وهو إدريس عليه السلام، اسم إدريس عليه السلام يقال له خنوخ وهو إدريس عليه السلام، أنزل الله عليه 30 صحيفة، و10 صحف على إبراهيم، و10 صحف على موسى قبل أن تنزل التوراة، ثم أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. فهكذا ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه، هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وصححه رواه أبو معين وآخرون، وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعض الأئمة صححوا هذا الحديث وأخذوا به، ومن العلماء من ضعفه يعني قد يعني ولم يأخذ به، فمن صحح هذا الحديث ففيه يعني أن الله تعالى أنزل 50 صحيفة على شيخ ابن آدم عليه السلام، فكأن كل واحدة منها سميت كتابا، يعني كل صحيفة يعني هي كتاب، فشيخ ابن آدم أنزل الله عليه 50 كتابا أو 50 صحيفة كل واحدة منها كتاب، وأنزل 30 صحيفة على إدريس، و10 صحف على إبراهيم، 10 صحف على موسى قبل أن تنزل التوراة. يعني صحف موسى غير التوراة. في 10 صحف أنزلها عليه قبل التوراة. ثم أنزل التوراة في الترتيب عن التوراة، ثم الزبور، ثم الإنجيل، ثم القرآن الكريم. فإذا ما ورد من الكتب في القرآن أو في السنة نؤمن به. وكذلك أيضا أخبرنا الله تعالى عن بعض ما هو مكتوب في تلك الكتب السابقة. يعني المواضع في القرآن الكريم أخبرنا الله تعالى فيها عن التوراة وما الذي كتب فيها. قال مثلا وكتبنا، ذكر الله تعالى عن التوراة، قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، ثم قال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره. وذكر الله تعالى أنه ضرب مثلا للصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في التوراة وفي الإنجيل. قال إيه؟ محمد رسول الله والذين عليه الصلاة والسلام والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم مثل السجود. قال ذلك مثلهم في التوراة. يعني كثير من المفسرين وعلماء الوقف يرون الوقف هنا ايه؟ يعني تاما او كافيا. ذلك مثلهم في التوراة، المثل السابق هذا هو مثلهم في التوراة. بنبدأ كلاما جديدا. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يغيظ بهم الكفار. فهذا مثل النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته في الإنجيل، هو المثل الثاني. الرأي الآخر، الرأي الآخر يقول ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يعني إن هذا مثل في التوراة وفي الإنجيل جميعا. وبالنسبة لصحف إبراهيم وموسى أخبرنا الله تعالى عنهما في آخر سورة النجم، وكذلك في سورة الأعلى. في سورة النجم قال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما هو الذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ قال ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى إلى آخر السورة. فهذا مما أنزله الله تعالى في صحف إبراهيم وصحف موسى. والسورة الأعلى قال الله تعالى في آخر السورة الأعلى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني ما ذكر الله تعالى في هذه السورة أنزله من قبل في صحف إبراهيم وأنزله في صحف موسى. قال فلا بد في الإيمان به، في الإيمان بالقرآن الكريم، من امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثالها والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه. والمحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى. أو بعبارة أخرى المحكم ما ظهر معناه والمتشابه ما خفي معناه. والوقوف عند حدوده وتلاوته أناء الليل والنهار والذب عنه، يعني الدفاع عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين إلى آخره ما ذكره. ومما نؤمن به أيضا أن الكتب السابقة حرفت وبدلت، كما قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. واضح؟ فإذا يعني نؤمن أن الكتب السابقة حرفت وبدلت. فالكتب التي بأي أهل الكتاب اليوم يزعمون أنها التوراة وأنها الإنجيل هذه ليست هي الكتب التي أنزلها الله تعالى، وإنما هي كتب يعني حرفت وبدلت، فيها زيادة ونقص، قد يوجد فيها شيء مما أنزله الله تعالى لكن ليس هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل. فهذا ما يتعلق بالإيمان بالكتب. انتقل بعد ذلك إلى الإيمان بالرسل. قال والرابع الإيمان برسله، الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. مر بنا من قبل يعني في الكلام عن الفرق بين النبي والرسول، لعلكم تذكرون يعني كان مر بنا مسألة النبي والرسول هناك أقوال من أهل العلم في التفرقة بين النبي والرسول. بعضهم قال النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالبلاغ فإن أمر بالبلاغ فهو رسول. ومن يعني مما يدخل في هذا أن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، يعني لما نزلت عليه سورة تقرأ لم يكن مأمورا بالبلاغ من خمس الآيات الأولى من سورة تقرأ. ثم لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر فمن أمر بالبلاغ فصار رسولا. وإن اختاره الإمام محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. والرأي الثاني قالوا أن النبي من أوحي إليه بشرع لا ينسخ شرعا قبله فإن نسخ شرعا قبله فهو رسول. قيل النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم ينزل عليه كتاب فإن نزل عليه كتاب فهو رسول. وقيل النبي من أرسل إلى قوم موحدين يدعوهم إلى يعني يثبتهم على التوحيد، وأما الرسول فهو من أرسل إلى قوم مشركين. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن من أرسل إلى قوم موحدين فهو نبي، وأما الرسول يكون أرسل إلى قوم مشركين. لهذا قبل نوح عليه السلام كانوا أنبياء، لأنه كانوا عشرة قرون على التوحيد، يعني شايف أن آدم مثلا أرسل إلى قوم موحدين كانوا متجاذبون، وآدم عليه السلام نبي أرسل إلى أبنائه وكان أبنائه موحدين كانوا يشركون بالله، وظلوا عشرة قرون على التوحيد. وجاء في الحديث في الصحيحين في حديث الشفاعة قالوا يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وسماك الله في كتابه عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك. فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، مع أنه قبله كان يوجد آدم وشيث وإدريس، يعني وقد يكون غيرهم، يعني هؤلاء الذين ورد يعني في بعض النصوص والأثر. فهم أنبياء، ويكون نوح أول رسول لأنه أول من أرسل بعد حدوث الشرك. وإن كان يعني من لا يوافق الشيخ الإسلامي في هذا يقول يعني هو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، إما أن الأولية نسبية يعني هو أول بمعنى من أول، أو أول رسول بعد الشرك، أو أول رسول بعد الطوفان، أو يعني لا ينفي وجود رسل قبله، يعني يمكن أن يؤول النص ويحتمل وجود رسل قبله. ومن العلماء من قال كل نبي رسول وكل رسول نبي، يعني مدرك أن الموجود يأخذ به السلوك الآخر. فهنا يقول الإيمان بالرسل وهم كل من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، هذا الذي اختاره مؤلفه. أما من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط وليس برسول. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. الهدى جمع هاد والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا الأنبياء والرسل هدى، يعني يهدون الناس هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وأما النوع الثاني من الهداية قال وأما هداية التوفيق والتسديد والتسديد فليست إلا بيد الله عز وجل، هو مقلب القلوب ومصرف الأمور. ليس لملك مقرب ولا لنبي مرسل تصريف في شيء منهما فضلا عن من دونهما. قال تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الأنبياء لا يكون هداية التوفيق، يعني جعل الإنسان يستجيب للدعوة، هذا بيد الله تعالى، يعني عليهم الهداية بمعنى التعليم والبيان، يبينون الناس الحق من الباطل ويرشدونهم. أما كون المدعو يستجيب ويهتدي وينشرح قلبه للإيمان ويدخل فيه، فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. قال والإيمان برسل الله عز وجل متلازم، من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل. قال تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. يا بني إسرائيل قالوا إيه؟ لا نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام ونؤمن بالأنبياء السابقين. فالله تعالى يقول لهم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين بالأنبياء السابقين حقا فلماذا قتلتموهم؟ فادعاءهم أنهم آمنوا بالأنبياء السابقين دعوة كاذبة، يعني هم كفروا بهم وكذبوهم وقتلوهم، قتلوا منهم يعني بعضهم، قتلوا زكريا وقتلوا يحيى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء. قال تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إلى آخر لما ذكر من الآيات الكريمة. وذكر قوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ورد في تفسيرها أنه ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي أنه سيؤمن به ويتبعه وينصره. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. هذا كلام الأنبياء أقروا بذلك. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. لو أن موسى عليه السلام كان حيا وأدرك بعثة محمد عليه الصلاة والسلام ما وسعه إلا أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. الله أخذ عليه ميثاق أنه إن بعث محمد وهو حي يتبعه ويؤمن به. ولهذا فإن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان ينزل يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يحكم بشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بالقرآن الكريم وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون واحدا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت، يعني عاملا بالشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. قال ومعنى الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نمر هنا على معاني الإيمان بالرسل. فمن معاني الإيمان بالرسل التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا قبلها وأنهم جميعهم صادقون. وقالوا أن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كل من هي سمي لنا ووصف بصفة في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام نؤمن بذلك. وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. قال وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين هو توحيد الله عز وجل بإلهياته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي كماله كما تقدم ذلك في تقرير توحيد الطلب والقصد. فإذا العقيدة واحدة، كل الأنبياء جاءوا بمعتقد واحد يدعون إلى عبادة الله وحده وإفراده بالعبادة وإثبات أسمائه وصفاته. قال وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء ويخفف على هؤلاء ما يشدد على هؤلاء لحكمة بالغة. وهنا يعني نجد أن يعني العقيدة واحدة وكذلك الأخلاق يعني التي جاء بها الأنبياء كلهم جاءوا أيضا يدعون إلى مكارم الأخلاق والصدق والأمانة والكرم والوفاء، يعني ليس منهم أحد يدعو إلى خلاف ما يدعو إلى الآخر من مكارم الأخلاق، يعني كل الأنبياء يدعون إلى مكارم الأخلاق. وفي قسم يعني الشرائع من العبادات والمعاملات ونحو ذلك من المحرمات في الأطعمة ونحو ذلك، فقالوا أيضا يعني أصول الشرائع أيضا جاء بها جميع الأنبياء، يعني حتى في الشرائع تلاحظون هنا قال إيه فروع الشرائع التي اختلفت بها الأنبياء، أن أصولها فكل الأنبياء كان عندهم صلاة وكلهم عندهم زكاة وصوم وحج، ممكن خلاف في تفاصيل ذلك، لكن مبدأ يعني الصلاة نجد أن الله تعالى ذكر الأنبياء وقال إيه مثلا عن زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ومثلا مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، وذكر الله تعالى في سورة مريم ذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء في السورة، ثم قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا، إذن كلهم كان عندهم صلاة، قال مثلا في حق يحيى قال وفي حق عيسى عليه السلام يقول إيه وأوصاني بالصلاة والزكاة، يعني حتى الزكاة أيضا يعني أمروا بالزكاة، فإذا كان في شرائعهم كان فيها صلاة، وحتى صلاتهم كان فيها قيام وقعود وركوع وسجود، يا مريم يا مريم اقنطي لربي واسجدي واركعي مع الراكعين، ففيها إيه السجود وفيها ركوع. نعم وأقم الصلاة لذكري على باب موسى عليه السلام، نعم في موسى عليه السلام قال أقم الصلاة لذكري، نعم ومثلا قال واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة لما أمر الله تعالى موسى وهارون عليهم الصلاة، نعم في حديث الإسراء والمعراج مع الله والأنبياء صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، نعم حتى أكثر من ذلك يعني الشيخ الألباني رحمه الله صحح أثرا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه رأى كنيسة في أرض الشام، يعني كنيسة قديمة يعني قبل نصارى يعني لم يدخلوا في الإسلام، مصورا فيها الأنبياء وهم يصلون يشيرون بسبابتهم، يعني جالسون في الصلاة يشيرون بالسبابة صلاة الأنبياء، حتى الإشارة بالسبابة في الصلاة يعني كان معروفا عند النصارى حتى قبل بعثة نبينا عليه الصلاة والسلام ومرسوما في كنائسهم ذلك وكذا. الشيخ حتى الحين في التوراة موجود عندهم في بعض النصوص أيوة. أن الأنبياء يعني الكيفية وماهية سجودهم من قبل يعني لمس الرأس سبحان الله حتى يقولوا في حق عيسى حتى الحين موجود عندهم كيفية الصلاة ما شاء الله ويعلمون لنا يعني كيف سبحان الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكر ربنا الكريم الشيخ يوسف كل حتى التوراة والإنجيل يعني المحرفتان يعني التي وقع فيها التحريف يعني التي بأيدي كتاب التوراة والإنجيل الحق الذي أنزل الله تعالى هذه لا تحريف فيها، لكن التي بأيدي أهل الكتاب يزعمون أنها توراة وأنها إنجيل بقي فيها رغم ما وقع فيها من التحريف أن الأنبياء كانوا يسجدون لله تعالى ويضعون رؤوسهم في الأرض من لله تعالى كصفة الصلاة المسلمة ويتوضؤون سبحان الله، نعم حتى الحجاب موجود أيضا في كتبهم كثير، نعم فإذا يعني أصول الشرائع بالنسبة للزكاة خلوا أصولهم الصلاة والزكاة، بخصوص الصيام قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وبخصوص الحج يعني ورد في القرآن يعني صفة ابناء إبراهيم عليه السلام وإسماعيل للكعبة وكذا، وجاء يعني في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها يعني إشارة إلى أن نوحا وهودا وصالحا وموسى عليه السلام حجوا وأنهم زاروا البيت وحجوا البيت وكأن البيت يعني كان موجودا قبل إبراهيم، حتى ذكر أنبياء أنهم كانوا قبل إبراهيم ذكر في بعض الأحاديث أنهم حجوا البيت، وهذا يشير لأن البيت كان موجودا قبل إبراهيم عليه السلام وإنما رفع إبراهيم من قبله. لا دي حتة جديدة من السنوات يعني بس مش طيب. قال وذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسى وهارون وإلياس وزكريا ويحيى واليسع وذلكفل وداود وسليمان وأيوب عليهم السلام، وللأنبياء ذكروا في القرآن. وذكر الأسباط جملة، يعني لم تذكر أسماءهم وإنما ذكروا جملة. موضوع الأسباط هم إخوة يوسف عليه السلام، يعني أبناء يعقوب الاثني عشر، أحد الأسباط هو يوسف عليه السلام، بقية الأسباط هم بقية إخوته. اختلف العلماء في نبوتهم، بعضهم قال كانوا أنبياء، استدل على ذلك بقوله تعالى إيه وما أنزل إلينا وما أنزل قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فقالوا إذا كانوا إيه قد أنزل إليهم فهم أنبياء. الفريق الآخر يقول أنزل إلينا، يعني كما أنه في قوله تعالى أنزل إلينا ليس المقصود أن كل واحد من الأمة أنزل إليه كتاب، وإنما القرآن هو أنزل إلينا يعني إلى أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنزل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فأنزل إلينا تبعا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فكذلك الأسباط قالوا إن الله تعالى أنزل إليهم يعني تبعا لنبيهم، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا أنبياء، يعني ليس معنى الإنزال إلى الأسباط أنه كل واحد منهم أوحى الله تعالى إليه، يعني قد يكون الإنزال إليهم بمعنى الإيحاء إلى أنبيائهم كإبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف، هؤلاء من أنبيائهم، فالله تعالى أنزل إليهم والأسباط تبع لهم، يعني ليس بالضرورة أن يكونوا أنبياء، خاصة أنه ورد في سيرتهم ما يتنافى يعني مع ما هو معهود في سير الأنبياء يعني من العصمة، يعني فورد في سيرهم، وإن كان يعني مسألة عصمة الأنبياء الذي نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السلف وأهل الحديث أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب وليسوا معصومين من صغائرها، ليسوا معصومين من الصغائر ولكنهم معصومون من الكبائر، لكن قد يقع منهم الصغيرة لكن معصومون من الإصرار عليها أن يتوبون ويرجعون إلى الله تعالى، كما قال تعالى في حق آدم وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفي أحاديث الشفاعة كل نبي يعني آدم ونوح وإبراهيم وموسى كل واحد منهم يقول إني عصيت ربي، آدم يقول إني عصيت ربي إني أكلت من الشجرة، ونوح يقول إني عصيت ربي إني سألت ربي ما ليس لي بعلم، وموسى يقول إني قتلت نفسا، لكن عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، إبراهيم عليه السلام يقول إني كتبت ثلاث كذبات، لكن عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا. لكن القصد أن الذي وقع من الأسباط يعني وقع منهم أنهم يعني أرادوا قتل يوسف عليه السلام، ووقع منهم من سوء الخطاب يعني لأبيهم يعقوب عليه السلام قال والله إنك لفي ضلالك القديم ونحو ذلك. لكن قيل يعني الذين يقولون بنبوتهم يقولون هذا وقع منهم قبل النبوة، يعني ثم تابوا وتاب الله تعالى عليهم ما استغفر لهم يعقوب عليه السلام، فلما تابوا وتاب الله تعالى عليهم وقبل توبتهم اوحى اليهم، يعني الذين قالوا كانوا انبياء قالوا انما نبئوا بعد ان استغفر لهم يعقوب وصاروا انبياء والله تعالى اعلم. قال وعيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم وقص علينا من انبائهم ونبأنا من اخبارهم ما فيه كفايات وعبره وموعظة إجمالا وتفصيلا. بخصوص عدد الأنبياء أيضا نفس حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى أنزل 100 كتاب وأربعة كتب، في ايضا ان هذا الزمن سال النبي صلى الله عليه وسلم كم عده النبيين وكم عده المرسلين؟ قال عده النبيين 124,000 وعده المرسلين 315 او 310 او في بعض الروايات وعده المرسلين كعده اهل بدر. فاذا فيه عدد الانبياء. وفي الحديث ايضا انه ساله كم نبيا من العرب؟ قال اربعه منهم من العرب، هود انبياء العرب، هود وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر. قال هود وصالح وشعيب ونبيك يا ابا ذر، من اربعه انبياء فقط من العرب، باقي الانبياء يسوع 124,000 نبي، منهم أربعة من العرب، هود وصالح وشعيب، قال ونبيك يا أبا ذر. بالنسبة لإسماعيل عليه السلام ولم يكن عربيا، ولكنه تعلم العربية من جرهم، وتزوج امرأة من العرب، ثم العرب بعد ذلك صاروا ذرية لإسماعيل. وهناك من اختلف في نبوته مثل الخضر وذو القرنين ونحو ذلك، يعني ولقمان بعض الناس يقول احتضر الموجود. هذا يعني الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعني عنه قولان في بقاء الخضر، يعني عنده فتوى في مجموع الفتوى ان الخضر حي، ولكن يعني الفتوى المشهوره عنه انه ليس بحي. وردت بعض الاثار ان الخضر باقي يعني الى ان تقوم الساعه، لكن واخذ بهذا الشيخ الاسلام رحمه الله في بعض الوقت يعني، لكن المشهور من قوله ان الخضر مات يعني كما مات غيره من الانبياء. يعني الاستثناء ورد في حق عيسى عليه السلام. وبخصوص إدريس قال ورفعناه مكانا عليا، يعني قال إنه يعني قبضت روحه في السماء، لكن ثم بعد ذلك هو في السماء الرابعة كما ورد في لما لقى النبي عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج في السماء الرابعة. فرفعه مكانا عليا ليس معناه أنه حي بجسده وروحه في حق إدريس يعني عليه السلام، وإنما القصد أنه رفع إلى السماء وقبض روحه بعد أن رفع، ثم هو موجود يعني حياة البرزخ، يعني ليست حياة الدنيا مثل حال عيسى عليه السلام، لكن عيسى عليه السلام رفع بروحه وجسده. فقال ثم ذكر قول الله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. قال تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك. وهناك خلاف ايضا في نبي من الانبياء ورد ذكره في بعض الاحاديث اسمه خالد بن سنان، خالد بن سنان العبسي، وهذا كان بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن خالد بن سنان العبسي قال ذاك نبي ضيعه قومه، قال ذاك نبي ضيعه قومه. بعض العلماء صحح هذه الأحاديث وأخذ بها وأجاب، يعني هناك طبعا إشكال أن هذا يعارض الأحاديث الأخرى التي قال فيها عليه الصلاة والسلام عن عيسى قال ليس بيني وبينه نبي. فالذين صححوا أحاديث نبوة خالد بن سنان قالوا قول النبي عليه الصلاة والسلام عن عيسى ليس بيني وبينه نبي يقصد في عندما يبعث في آخر الزمان، يعني ليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يبعث عيسى ليس هناك نبي بينه وبين عيسى عليه السلام عندما يبعث في آخر الزمان، ففسروا بهذا التفسير حتى يتفق مع ما ورد يعني في حق خالد بن سنان. لكن يعني اكثر اهل العلم على تضعيف تلك الاحاديث بعض المخفيه، لكن يعني حتى لا يستغرب احد يعني تواجد تلك الاحاديث. نعم. حديث الرسل للعبد الاربعه، لكن احسنت بارك الله فيك. ايضا مما يعني يشكل على حديث خالد بن سنان حديث ابي ذر وفيه يعني ان الرسل اربعه العرب اربعه، لكن برضه نفس حديث ابي ذر فيه اشكال في تصحيح هناك يعني من ضعفه وكذا يعني. والله تعالى اعلم. فالقصد يعني من ثبتت نبوته بيقين يعني في الكتاب والسنه نؤمن به ونثبت نبوته، ومن يعني كان في نبوته يعني اختلاف امتنا على صحه الحديث او كذا فنتوقف نقول يعني ان صح الحديث فهو نبي وان لم يصح فليس. قال اولهم نوح بلا شك، كما ان محمدا لهم قد ختم قد ختم المفروض اولهم نوح بلا شك كما ان محمدا لهم قد ختم. فاذا نؤمن بالانبياء عليهم السلام يعني اجمالا نؤمن بكل نبي ارسله الله تعالى وبعث الله تعالى، وتفصيلا كل من سمي لنا من الانبياء وذكر لنا شيء من صفته وخبره نؤمن بذلك تفصيلا كما اخبر الله تعالى وكما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. ومما نؤمن به ان اول الرسل نوح عليه السلام هو اول الرسل. قال بلا شك، وذكر نسب نوح عليه السلام ذكر نسبه الى ادم. قال والمعنى ان نوحا هو اول الرسل والنبيين بعد الاختلاف. بعد الاختلاف يعني اختلاف الناس الى مؤمن وكافر لما حدث الشرك، فنوح عليه السلام هو اول الرسل. قال الله تعالى للنبي انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعدك، لان امته اول من اختلف وغير وبدل وكذب. قال كذبت وكذب كما قال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، لأن أول قوم حدث فيهم الشرك هم قوم نوح. وإلا فآدم قبله كان نبيا رسولا وكان الناس أمة واحدة على دينه ودين وصفيه الشيخ عليه السلام. يلاحظ هنا أنه قال أن آدم كان نبيا رسولا والشيخ كان إيه وصيه عليه السلام. وذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما وهو أيضا قول ابن مسعود وأبي وآخرين رضي الله عنهم، كان الناس أمة واحدة في تفسير الآية قالوا كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم لهم قد ختم يعني للرسل قد ختم فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وذكر قوله تعالى وخاتم النبيين. قال وخمسة قال وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تعالى. يعني كذلك مما نؤمن به أن من الأنبياء والرسل منهم خمسة من أولو العزم أي أصحاب العزم يعني الحزم والجد والصبر وكمال العقل. قال ولم يرسل الله تعالى من رسول الا وهذه الصفات فيه مجتمعه، غير ان هؤلاء الخمسه اصحاب الشرائع المشهوره، كانت هذه الصفات فيها اكمل واعظم من غيرهم، ولذا خصوا بالذكر في سوره الاحزاب يعني قوله تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم، فذكر هؤلاء الخمسه. وفي سوره الشورى قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ورد الخمسه ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال هؤلاء الخمسه هم الذين يتراجعون الشفاعه بعد ابيهم ادم، يعني الذين يشفعون يوم القيامه، الذين يعني يستشفع الناس بهم يوم القيامه، لكن كل منهم يرد الشفاعه الى غيره. فهم آدم عليه السلام باعتباره يعني أبا البشري، ثم أولو العزم من الرسل حتى تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له. وذكر حديث كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ بي قبلهم في قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فبدأ بي. قال وفيه ضعف ويروى مرسلا وموقوفا على قدمين. هذا الحديث فيه ضعف. وورد ايضا موقوفا على قتاده قال خيار ولد ادم خمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاه والسلام وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال والقول بان اولي العزم من هؤلاء الخمسه هو قول ابن عباس وقتاده رضي الله عنهم ومن وافقهما وهو الاشهر. لكن يعني ليس هذا مجمعا عليه. مساله ان اولي العزم من هؤلاء الخمسه ليس مجمعا عليه. هناك اقوال اخرى. فمن الاقوال الاخرى قال الكلبي هم الذين امروا بالجهاد واظهروا المكاشفه مع اعداء الدين. فان قيل اولي العزم قال ان الله تعالى قال فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. وقال عن ادم قال ايه ولم نجد له عزما. يعني ادم ليس واحدا من اولي العزم. فاولي العزم بعض الانبياء. فقيل هم هؤلاء الخمسة وقيل هم الذين أمروا بالجهاد. كل نبي أمر بالجهاد فهو من أولي العزم. وقيل هم ستة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام. وهم المذكورون على النسق في سورة الأعراف وهود وهود والشعراء. قال أولي الأنبياء هم إيه؟ نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى. ذكرت قصتهم في سورة الأعراف وذكرت قصتهم في سورة الهود وذكرت قصتهم في سورة الشعراء. يعني دائما في هذه السورة الثلاث ذكرهم الله تعالى على النسق يعني على التركيب. هؤلاء الأنبياء الستة. قال المقاتل هم ستة نوح صبر على أذى قومه وإبراهيم صبر على النار وإسحاق صبر على الذبح ويعقوب صبر على فقد ولده وذهاب بصره ويوسف صبر على البئر والسجن وأيوب صبر على الظلم. تلاحظون هنا ايه في اختلاف من سته ايضا في قول مقاتل لكن ليسوا نفس السته المذكورين فيه. يعني زاد فيهم اسحاق ويعقوب. نعم هو سيذكر هذا الإشكال. قال الشيخ عبد الحكم وقوله إسحاق صدر على الذبح هو قول مرجوح أو مردود وإنما كان الذبيح إسماعيل عليه السلام كما في سورة الصافات وهود. يعني الرأي الأرجح أن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق لكن يوجد القول بأن إسحاق هو الذبيح والموجود في يعني في أقوال أهل الكتاب وأخذ به بعض المفسرين من السلف. ومقاتل من كبار أئمة التفسير يعني حتى قال الإمام أحمد رحمه الله قال الناس في التفسير عيال على مقاتل. قال الناس في التفسير عيال على مقاتل. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. التفسير مقاتل يعني ومن وافقه من المفسرين قالوا إسحاق والذبيح. لكنه قول مرجوع. وقال ابن زيد وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم قال كل الرسل كانوا اولي عزم لم يبعث الله نبيا الا كان ذا عزم وحزم وراي وكمال عقل. هذا تفسير عبد الرحمن بن زيد بن اسلم رحمه الله. واخذ التفسير عن ابيه وابوه اخذه عن ابي بن كعب رضي الله عنه. قال وإنما أدخلت من للتجنيس لا للتبعيض كما يقال اشتريت أكسية من الخز وأرضية من البز. واضح القماش يعني نوع من القماش. فقال فإذا إيه فصل كما صدر أولو العزم من الرسل فكأن من إيه ليست تبعيضية يقال لها من البيانه يعني البيان يعني فصل كما صدر أولو العزم ثم بيان أن أولي العزم هم الرسل يعني ليس المقصود الطبيعي. قال وقال قوم هم نجباء الرسل المذكورون في سورة الأنعام وهم 18 لقوله تعالى بعد ذكرهم أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. قال الأنبياء 18 الذين ذكروا في سورة الأنعام. قال كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكبير ومسلم ومسلم وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين إسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. فقال رب الثمانية عشر المذكور الذين ذكروا في سورة الأنعام هم أولو العزم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طوال ثم ظل صائما ثم طوال ثم ظل صائما ثم قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد عليه الصلاة والسلام. يا عائشة إن الله تعالى لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم فقال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل وإني والله لأصبرنك ما صبر جهدي ولا قوة إلا بالله. قرار ابن أبي حاتم. نقف هنا إن شاء الله بعد الحديث عن الإيمان بالمعاد يعني اليوم الآخر وهو إيه من أركان الإيمان. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله بعد صلاة العشاء نواصل درس نزهة النظر إن شاء الله.